يخرج من دار ويعيش النفاف الحياة، يقل شأنه ويصير على العباد عاها. يخرج من دار ويعيش النفاف الحياة، يقل شأنه ويصير على العباد عاها. فينك انت فين سنينك فين ضات، فين ايام اللامة والعز والنباهة. راك ضيعتي يا راسي ايامك مشات، ايام الغربة والتيه والتواها. غريب عش سنين ايام العمر نقضات، ضعت بين الوحدة والشوق والتفاهة. كنت عايش حبابي وعز الخوات، مدوز وقات جميلة كلها نزاه. من النار يعيش نفاف الحياة، يقل شأنه ويصر على العباد عاها. بلادي كنت مهني وعايش خنات، في بلادي كنت مهني وعايش خنات. مع الحباب مسلي يفهم من رواها، لقيت راسي فات شبابي وضاع لي فات. كاوياني نار الفرقة ملضاها، الغريب بحالي مقوي ميات كيات. كيت فراق وكارو صرارو فشاها، عالتي الفقدان حبابي زاد غصات. لا طبيبي داوي الغريب من دواها، بغيت ننسى خمامي في هموم الحياة، والباقي يمشي في طاعة من شاها. يخرج من دار يعيش نفاف الحياة، يقل شأنه ويصير على العباد عاها. ربنا يجمع شمل المغربين شتات، خالقي يجمع شمل المغربين شتات. يرد الغريب ويغفر له فما خطاها، ياك قالوا الناس الحكمة من طورات. من سمع الكلامهم يفوز بالنزاهة، راه قطران بلادي ولا عسل الشهدات. في بلادات الناس حدج صارواها، بغيت نوصيك اخويا غير كنت فات. لا تثق بكلام الفوحان على اخواها. ليخرج من دار يعيش نفاف الحياة، يقل شأنه ويصر على العباد عاها. الغريب في بلادات الناس يصير تقلات، الغريب في بلادات الناس يصير تقلات. بعد كان بالهمة والشان وجاهضها، وصايتي الخوك رويها وسير بتبات. وصايتي الخوك رويها وسير بتبات، سلم جرب لا تسول من قراها. والراوي البيات والشراف العلمها للرسول طه. اسمي للي سال يا سامعين. ياسمين اللي سال ياسمعين مايات قول سعيد المفتاح يغرب وها الله يغفر لي ناسياتنا وزيلات بجاه الأمين ومصطفى حبيب طه.